بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بمعاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في مطلع المحاضرة الثانية من محاضرات مادة التوحيد للمستوى الثامن بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا أو أخذنا في المحاضرة السابقة مقدمة عن الكتاب الذي هو موضوع هذا المستوى في مادة التوحيد، الذي هو العقيدة التدمرية أو القاعدة التدمرية. أخذنا لمحة موجزة عن المؤلف وسبب التأليف، ثم بدأنا في قراءة المتن وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بخطبة الحاجة التي افتتح بها الشيخ كتابه هذا، ثم ذكرنا بداية الكتاب في قوله أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم إلى آخره، وذكرنا أن هذه الأسطر قد تعلق بها بعض المسائل. ذكرنا المسألة الأولى، الأمور والأسباب الموجبة لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين. المسألة الثانية، أسباب تأليف الرسالة. النقطة السابقة حول الأسباب الموجبة لتحقيق هذين الأصلين. عندنا الآن، ما الأسباب التي دعت المؤلف أن يؤلف هذا الكتاب؟ أشار إليها إشارة واضحة في هذه الأسطر. سؤال أو السبب الأول، سؤال بعض أهل العلم ممن تعينت إجابتهم، ولهذا قال فقد سألني من تعينت إجابتهم. هذا السبب الأول، أنا كتبت هذه الرسالة لأسباب، منها أولا سؤال هؤلاء. السبب الثاني، أهمية المسؤول عنه وحاجة الناس إليه. كتبت هذه الرسالة لأنها مهمة والناس محتاجون إليها أشد الحاجة. السبب الثالث، اضطراب الناس في موضوعها التي هي التوحيد الصفات والشرع والقدر، وكثرة من خاض فيهما. هذا السبب الثالث الذي دعاني أن أكتب هذا الكتاب. السبب الرابع، ما يعتري القلوب من الشبه التي توقع في الضلالات. أنتم لاحظوا في التداخل بينها وبين الأسباب الموجبة لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين، لأن أصل الأسباب الموجبة لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين هي التي دعته لكتابة هذا الكتاب. طيب، مسألة أخرى، الذي يظهر أن الذين سألوا الشيخ كانوا من طلبة العلم وليسوا من العوام. فما الدليل على ذلك؟ انتبه، هناك عدة ملاحظ نستنتج منها أن السائلين كانوا من طلبة العلم وليسوا من العامة. الملحظ الأول، قول الشيخ فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب. طلبهم من الشيخ أن يكتب لهم الجواب، هذا يدل على أنهم من طلبة العلم، لأن غالبا العامة يريد الجواب مختصرا مشافهة، أما طالب العلم فلا، يريد أن يحتفظ بهذا الجواب، يريد أن يراجع هذا الجواب، يريد أن يبثه بين الناس مكتوبا موثقا. فهذا هو الدليل الأول على أن السائلين كانوا من طلبة العلم. الملحظ الثاني، قول الشيخ ما سمعوه مني في بعض المجالس، فهذا يدل على أنهم كانوا يلازمون الشيخ في مجالسه، وغالب من يلازم المشايخ في دروسهم وحلقاتهم هم طلبة العلم وليس العوام. قد يوجد من العوام من يحضر بعض مجالس العلم، لكن هذا ليس هو الغالب. الغالب أن الذي يحضر هذه المجالس ويحافظ على ملازمتها هم طلبة العلم. أيضا الملمح الثالث تحديد السؤال ودقته، تحديد السؤال ودقته. السؤال يلاحظ أنهم سألوا عن التوحيد والصفات والشرع والقدر، فدليل على أن السائل طالب علم. ولهذا أحيانا تستنتج ويستنتج العالم وطالب العلم والمفتي يستنتج من السؤال حال السائل. ولهذا قد تلاحظون الآن في فتاوى بعض العلماء حفظهم الله أن أحيانا يفصل في السؤال ويذكر الأدلة وأحيانا يذكر الإجابة مختصرة. لماذا؟ لأنه أحيانا يستلمح من السؤال، من ذات السؤال، من صيغة السؤال، من عرض السؤال، أن صاحبه طالب علم. وطالب علم نعم يحتاج إلى التفصيل، فدقة السؤال وعرض السؤال يلمح عن حال المسؤول. السبب الرابع الملحظ الرابع الذي يدل على أن السائلين كانوا من طلبة العلم مضمون إجابة الشيخ. فلو لم يكن هؤلاء من طلبة العلم وكانوا من العوام لأجابهم الشيخ إجابة مختصرة واضحة، لكن لما فصل في هذا الكتاب وذكر القواعد وذكر الفرق دل على أن السائلين من طلبة العلم وأنهم يحتاجون لمثل هذا التفصيل. واضح؟ موضوع الرسالة أو موضوع الكتاب أيضا ذكره في هذه الأسطر، هذه المسألة الرابعة أو الخامسة، وهي قوله الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذا هو موضوع الرسالة، من أولها إلى آخرها تدور حول هذين الأصلين. ولهذا الشيخ في الكتاب في واقع الأمر هو لا يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الشرع والقدر فحسب، لا، بل يذكر القواعد، قواعد أهل السنة والجماعة في هذين الأصلين، وقواعد الرد على المخالفين لأهل السنة في هذين الأصلين. فموضوع الرسالة أشار إليه في قوله في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. طيب قوله فإنهما محاجة كل أحد إليهما، يلاحظ أن خبر إن هنا محذوف لم يذكر، فإنهما محاجة كل أحد إليهما، مع أن أهل النظر والعلم أين الخبر؟ غير موجود، محذوف تقديره فلم يحصل لهما من الاهتمام مع ما لهما من الأهمية. يمكن أن يقدر الخبر بهذه الصيغة لأجل أن يؤدي الكلام إلى الفائدة المطلوبة. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى ذكر الفروق بين هذين الأصلين، هذان الأصلان اللذان هما موضوع الكتاب، بينهما فروق متعددة. يقول فالكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثباتا، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين هذا النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. إذن هذا هو الفرق الأول بين الشرع والقدر وبين التوحيد والصفات، الفرق الأول من ناحية نوع الكلام. الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء. كلام العرب ينقسم إلى قسمين: إما خبر أو إنشاء. إيش الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الشيخ يقول هذا معروف عند الناس، يفرقون بين الخبر والإنشاء. الخبر إما أن يكون منفيا أو مثبتا، مثال ذلك: زيد قائم، أنا الآن أثبت أن زيدا قائم، هذا خبر مثبت. نزل المطر، هذا خبر مثبت. المنفي: لم يقم زيد، لم يقم زيد، لم ينزل المطر، هذا خبر منفي. إذن الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر. فإذا قلت الله مستو على عرشه، هذا خبر إثبات. وإذا قال المعطل الله لم يستوي على عرشه، هذا نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي صفة السنة والنوم، خبر. وهو السميع البصير، خبر مثبت، ليس كمثله شيء، خبر منفي. ولهذا قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الخبر إما أن يكون منفيا أو يكون مثبتا. والكلام في الشرع هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. يعني غاية الأمر، نهاية الأمر، إما أن يفعله الإنسان أو لا يفعله، لكن هو في نوع الكلام من باب الإنشاء: اذهب، اخرج، ذاكر دروسك، إنشاء. ما يصلح فيه النفي، وإنما هو إما أمر. ولهذا قال الشيخ: الدائر بين يعني المحبة والكراهة للآمر، هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض للآمر. فإذا أمرك بشيء، أمرك بشيء يحبه، وإذا نهاك عن شيء، نهاك عن شيء يكرهه. أيضا من الفروق بين الاثنين أن الأمر، عفوا، الخبر إما أن يكون صادق لذاته أو كاذب لذاته. فإذا قلت قام زيد، إما أن أكون صادقا فعلا أن زيد قائم، وإما أن أكون كاذبا فلم يقم زيد. بخلاف الطلب، ما إنسان إذا قال لك أخرج، ما تقول أنت صادق أو كاذب، إما أن تخرج أو لا تخرج. ولهذا الطلب يدور على المحبة والبغض والحظ والمنع، بخلاف الخبر فإنه يدور بين النفي والإثبات وبين الصدق والكذب. يقول: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، هذا ما يتعلق بالخبر، والتصديق والتكذيب هذا أيضا متعلق بالخبر. لما أقول حضر الشيخ الفلاني إلى مدينة الرياض، هذا خبر، إما أكون صادقا أو أكون كاذبا، وإما أن أثبت كما في العبارة هذه حضرة أو أكون نافيا لم يحضر الشيخ الفلاني إلى مدينة الرياض. وبين الحب والبغض والحظ والمنع هذا ما يتعلق بالإنشاء، فالإنسان يفرق بين هذا وهذا بطبعه. يقول حتى إن الفرق بين هذين النوعين وبين النوع الآخر معروفا عند العامة والخاصة، يعني لا يحتاج أصلا، هذا معروف بديهة لا يحتاج إلى تعلم، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. نعم الأيمان، هناك فرق بين اليمين على أمر مضى على خبر وعلى أمر مستقبل. اليمين على أمر مضى إما أن يكون الإنسان صادق أو كاذب، ولهذا قال أهل العلم هذه ليس فيها كفارة، وهي ما يسمى عند بعض أهل العلم اليمين الغموس، لأنك تحلف وأنت تعلم أنك كاذب. لما تقول والله إن فلان حضر البارحة وهو لم يحضر، فهذا يمين على خبر، فهو إما صدق أو كذب. بخلاف على المستقبل، أما تقول والله لأذهبن غدا إلى كذا، هذا ليس بخبر، هذا إنشاء. ولهذا لو لم تفي بيمينك يلزمك هنا الكفارة ولا تأثم. يقول كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان، يعني ما اليمين التي فيها الكفارة؟ اليمين التي فيها الكفارة هي المتعلقة بالطلب بالإنشاء المستقبل، واليمين التي لا تدخلها الكفارة هي اليمين على خبر مضى. وكما ذكر المقسمون الكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. جميل. الأمر إما أمر بفعل أو أمر بنهي لا تفعل، أو أمر بإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بالإباحة، إذا حللتم من إحرامكم جاز لكم الصيد. واضح؟ ولما أقول لك تفضل اشرب الماء ليس وجوبا إنما للإباحة، أحضك على هذا الأمر. واضح؟ طيب، خلاصة الفرق الأول بين الصفات وبين الشرع والقدر من جهة نوع الكلام، أن الصفات من باب الخبر والشرع والقدر من باب إيش؟ من باب الطلب، من باب الإنشاء، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني من ناحية الواجب فيهما، فالواجب في التوحيد والصفات شيء، والواجب في الشرع والقدر أيضا شيء آخر، فهذا هو الفرق الثاني بين التوحيد والصفات وبين الشرع والقدر. يقول هذا الفرق الثاني، وإذا كان كذلك، يعني كان التوحيد والصفات من باب الخبر والشرع والقدر من باب الطلب، يعني عرفتم أن هناك فرق بين الأمرين في نوع الكلام، وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا ما يتعلق بالواجب في الصفات، إثبات صفات الكمال لله عز وجل كما سيأتي، كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والعلو إلى آخره، وينفي عن الله ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، مما يضاد صفات الكمال. ينفي عن الله صفات النقص، ينفي عن الله السنة، ينفي عن الله اللغوب، ينفي عن الله النوم، ينفي عن الله الظلم. هذا إذن هو الواجب في أول ما تضمنه الأصل الأول. أيضا ما يجب في الأصل الثاني، يقول ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، بالنسبة لما يتعلق بالشرع والقدر يجب عليه أن يثبت عموم خلقه، أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، ويثبت أيضا عموم أمره، فيثبت أن الله أمر بفعل هذا الشيء وأمر بترك هذا الشيء، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، بمعنى أن الله خالق، أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، المتضمن كمال قدرته، نعم عموم القدرة، إذا قلنا أن الله على كل شيء قدير بمعنى أنه خالق كل شيء، وهذا سيأتي تفصيله. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذن هذا هو الفرق الثاني بين الأصلين من ناحية الواجب فيهما. فيجب في التوحيد والصفات أن تثبت لله صفات الكمال وتنفي عنه ما يضاد هذه الصفات من صفات النقص. يجب في الشرع والقدر أن تثبت عموم خلقه وأمره سبحانه، فتؤمن بأنه خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يكن، وأيضا تؤمن وتثبت أمره المتضمن إثبات ما يحبه ويرضاه سواء من الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذا هو الفرق الثاني بين هذين الأصلين. إذن عرفنا الفرق الأول من جهة نوع الكلام، الفرق الثاني من حيث الواجب في كل واحد منهما. بقي عندنا الفرق الثالث، ما يتضمنه هذا وما يتضمنه ذاك. الفرق الثالث من ناحية ما يتضمنه هذان الأصلان، واضح؟ ولعلنا نرجئ الكلام إن شاء الله تعالى على هذه المسألة أو إكمال هذه النقطة في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.